معنى كلمة سلمة؟ يمكن أن تفسر تفسيرا لغويا وشرعيا، لكن هذا يحتاج إلى شيء من التفصيل. ويمكن أن يفسر تفسيرا بلفظ مرادف للمعنى المقصود شرعا، فيقال من سن معنى من أحيا، من سن سنة حسنة أي من أحيا سنة حسنة، هذا هو المعنى بإيجاز وباختصار. أما المعنى الأول اللغوي والشرعي في آن واحد فهو كالتالي: من سن أي من فتح طريقا، هذا الطريق الذي يفتحه إما أن يؤدي إلى سنة حسنة أو أن يؤدي إلى سنة سيئة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عبر باللفظة الواحدة لأنها لا تعني إلا أكثر من فتح طريق، ثم وصف الطريق الذي يراد طرقه بأنه قد يكون حسنا وقد يكون سيئا. وهنا لابد من التذكير بحقيقة أخرى، وهي كيف أو ما هو السبيل لمعرفة السنة الحسنة والسنة السيئة. لا شك أن العلماء قاطبة إلا أفراد قليلين جدا في كل زمان، لا شك أن العلماء جوابهم عن هذا السؤال إنما يعرف السنة الحسنة والسنة السيئة بالشرع، فما حسنه الشارع فهو حسن، وما قبحه الشارع فهو قبيح. إذن من سن في الإسلام سنة حسنة يعني سنة مشروعة، وحينئذ يتجلى بكل وضوح أن المعنى هو ما ذكرته في إيجاز من سن أي من أحيا سنة مشروعة، ومن سن سنة سيئة غير مشروعة فهذا له أجره وذاك عليه وجره. هذا هو معنى الحديث. أما تفسير الحديث كما نسمعه من بعض الناس مع الأسف: من سن في الإسلام سنة حسنة أي من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة، هذا من أفسد تفسير يفسر به لفظ نبوي كريم. والذي يزيد بيانا بطلان هذا التفسير غير ما ذكرته آنفا أن السنة الحسنة والسنة السيئة لا تعرف بالعقل وإنما بالشرع، فالذي يزيد بيانا أن نتذكر سبب ورود الحديث. سبب ورود الحديث أمر مهم جدا في فقه الحديث وفقه دلالة الحديث. علماء التفسير لهم مقولة يقولون: إذا عرف سبب نزول الآية عرف نصف معناها والباقي من اللغة. واقتباسا من هذه القاعدة الأصولية التفسيرية أقول أنا كذلك: إذا عرف سبب ورود الحديث تجلى نصف المعنى والباقي من اللغة. ورود، إذا ربطنا بين هذه المناسبة